موضوع الدرس فيه إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: الحمد هو الوصف بالجميل، ثابت أي ثابت لله تعالى. وهل المراد والإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات. مفيدها الثالث: الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له فيه عوجا اختلافا تناقضا. والجملة حال من الكتاب، قيما مستقيما، حال ثانية مؤكدة، قيما لينذر يخفف بالكتاب الكافرين، بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة. وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. سورة الكهف كما الحمد لله قرانا قبل ذلك ما يتعلق بأسباب النزول وشان النزول وفضائل سورة الكهف، والربط ما بين سورة الإسراء وسورة الكهف، وأيضا لها علاقة بآخر السورة الذي قرأناها برحمة الله تعالى، يعني آخر سورة الإسراء. إن الله تعالى ختم سورة الإسراء أيضا: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أيضا الأمر بالحمد. وبدأ هذه السورة المباركة أيضا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أما المسألة الأخرى ما يتعلق بهذه السورة المباركة، هل هي سورة مكية أو مدنية؟ لأن القول الراجي عند الأسلاف رحمهم الله تعالى: ما أنزل الله تعالى من الآيات والسور قبل الهجرة يقال أنها مكية، ولو نزلت بأي مكان وفي أي وقت من الأوقات فإذا كان قبل الهجرة يقال لها مكية. فإذا أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يقال مدنية. لما؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقسم إلى حياة مكية وحياة مدنية. هذا هو القول الراجح. وكثير من الآيات مثلا نزلت بعرفات، نزلت بمينا، نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سفره بالحجة الوداع، ولكن يقال مدنية. لما؟ لأنها بعد الهجرة. فذهب بعض العلماء أن هذه السورة سورة الكهف أنها مكية إلا بعض الآيات، يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأشياء يريدون وجهه إلى آخره. قالوا هذه الآيات نزلت بالمدينة المنورة يعني بعد الهجرة، وأما باقي السورة فأنها سورة مكية. ولكن القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه السورة سورة مكية. القول الراجح كأن هذه السورة من أوله إلى آخره سورة مكية. وأيضا كما جاء في بعض الروايات أن هذه السورة إن الله تبارك وتعالى أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يعني هذه السورة من السور الذي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه، يعني من أوله إلى آخره. وأيضا كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل علي هذه السورة وشيعها 70,000 ملك من الملائكة لعظمة هذه السورة المباركة، وأن هذه السورة العظيمة السورة المباركة السورة الكاملة الجامعة الذي فيها إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على المشركين واليهود والنصارى وسائر الفرق من المكذبين، وفيها أهوال عجيبة غريبة ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، وما يتعلق بقصة ذي القرنين، وما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام. وبذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وشيئا 70,000 من الملائكة لبيانا وإظهارا لتعظيم هذه السورة المباركة. وأيضا سورة الكهف أما اسمها فهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأسماء السور بأدنى الملابسة، مثلا سورة البقرة لأن فيها قصة البقرة، فبذلك أن السورة سميت سورة البقرة. سورة آل عمران أو جاء سورة المائدة سورة الأنعام وغير ذلك من أسماء السور لهذه المناسبات، لما فيها قصة آل عمران وما فيها ذكر المائدة في قصة قوم عيسى عليه السلام. فبذلك هذه السورة أيضا سميت وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الكهف. لما؟ لأن فيها قصة ما يتعلق بأصحاب الكهف، لهذه المناسبة أن السورة أنها سميت بسورة الكهف. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله يعني جميع أنواع المحامد لله سبحانه. جميع أنواع الحمد لله سبحانه. لما؟ لأن المنعم الحقيقي هو الله سبحانه. إن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده نعم، كما جاء في آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبذلك إن الإنسان اللازم عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى شكرا في جميع أحواله، ولكن لا يكون الشكر فقط باللسان، بل أن يكون الشكر بالقلب والأركان والجنان واللسان أيضا لما أن يكون شاكرا بقلبه وقالبه لله سبحانه. فبذلك جاء هنا بالألف لام قال الحمد لله. وقال العلماء رحمهم الله تعالى کہ جميع المحامد وجميع أنواع المحامد وأنواع المحامد لا تحد ولا تحصى لما كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في حديث الشفاعة يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ يوم المعجر اذا انقطع الخلق عن سائر الانبياء ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعه عند الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها. وايضا جاء في الحديث قال فاخر لله تبارك وتعالى ساجدا فعلمني محامدا لم يعرفني الان. يعني أنواع المحامد يتا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى في الآخرة علمني محامد لم يعرفني الآن. وبذلك أنواع المحامد لا ينقطع ولا يستطيع أن الإنسان أن يشكر الله تبارك وتعالى سبحانه لما كأن الإنسان كلما شكر لله فهذا شكر أيضا من توفيق الله سبحانه وهذا التوفيق أيضا من الله سبحانه كما قال الله تعالى لعبده داود عليه السلام اعملوا آل داود شكرا. فقال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك والشكر والتوفيق الشكر أيضا منك. فقال الله تبارك وتعالى الآن شكرتني يا داود. يعني أن الإنسان إذا أظهر العجز كأنه عاجز عن أداء الشكر أنه لا يستطيع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبهذا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أما الاختلاف عند علماء القواعد يعني علماء النحو وعلماء القواعد كما أشار المفسر أولا أشار بتفسيره قال الحمد ثم قال ثابت لله. أشار في تفسيره وهذا من عادة المفسر أنه يشير بلفظ موجز بالإيجاز والاختصار أشار إلى ذلك. هذا مبتدا أن معزوف لله تكون خبر لمبتدا إن معزوف يعني الحمد أصلها ثابت لله. وقال بعده هل المراد الإعلام أو الثناء أو هما. أن المفسر أنه قال في تفسيره قال هل المراد الإعلام أو الثناء أو هما. قال احتمالات. قال أفيدها الثالث. وبذلك انظر في تفسير في الكتاب كأن المفسر لماذا قال ها هناك هل المراد والإعلام أو هما. احتمالات أفيدها الثالث. فأشار إلى بحث دقيق عند العلماء الحمد لله قالوا هل هذه إعلام يعني هذا خبر يعني هل هذه جملة خبرية. وبذلك ذهب بعض العلماء من علماء القواعد کہ هذه الجملة يقال جملة خبرية لفظا ومعنا لفظا ومعنا وفيها إعلام فيها يعني اخبار كأن جميع المحامد ثابت لله سبحانه وتبارك وتعالى. فبذلك يقال قال هل المراد الإعلام يعني هل هذا جملة خبرية فيها إعلام فيها اخبار كأن جميع المحامد لله سبحانه. قال الحمد لله يعني الحمد ثابت لله. وأن هذه الجملة يقال عند العلماء علماء القواعد علماء النحو كأن هذه الجملة جملة خبرية خبرية لفظا ومعنا، بس هذا قول. او قال او الثقاو، اشار الى ذلك اذا كان سرا، يعني هذه جملة انشائية ليس جملة خبرية. قال هذه جملة انشائية لفظا ومعنا، جملة انشائية لفظا ومعنا، كإنسان انه قال سبيل انشاك الحمد، الحمد لله، جميع المحامد ثابت لله سبحانه وتبارك وتعالى. فبذلك ذهب بعض العلماء، يعني علماء القواعد، كأن هذه الجملة جملة إنشائية، بس هذا قولان. أو قال أو هما، أو هما يعني جملة خبرية وجملة إنشائية. إما القول الأول كي هذه جملة خبرية، القول الثاني كي جملة إنشائية، القول الثالث، القول الثالث أو هما يعني جملة خبرية وإنشائية، يعني جملة فيها الإخبار وفي الإنشاء، في الإخبار وفي الإنشاء، يعني جملة خبرية وإنشائية. قال وأفيدها الثالث، يعني الثالث، القول الثالث ماذا؟ القول الثالث كأنها جملة خبرية وجملة إنشائية. قال هذا هو يؤيده الآية الذي بعده، الذي أنزل على عبده، الذي أنزل على عبده الكتاب. فبذلك لما جاء ذكر الحمد لماذا؟ لما؟ لأن الله أنزل على عبده الكتاب، وفي مقابلة هذه النعمة العظيمة الحمد لله سبحانه. فبذلك قال وأفيدها القول الثالث. فبذلك فيها ثلاثة أقوال، يعني إما أن يكون جملة خبرية، وإما أن يكون جملة إنشائية، وإما أن يكون جملة خبرية وإنشائية، يعني في وقت واحد، فيها معنى الإخبار وفيها معنى الإنشاء. قال ويؤيد هذا القول الثالث، أفيدها الثالث ماذا؟ الآية الذي بعده، كلمة، لأن الله تعالى ذكر بعد الحمد إظهار النعمة، ذكر بعد الحمد ذكر النعمة، الحمد أنها الوصف الجميل، الوصف الجميل في مقابلة النعمة، جاء ذكر بعده الذي أنزل على، الذي أنزل على عبده الكتاب. فبذلك قال هذه الآية أنها يؤيد إلى القول الثالث، كأنها جملة إنشائية وجملة خبرية معا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب المراد من ماذا؟ القرآن. لمن؟ أن ذكر القرآن جاء بذكر القرآن، كما جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا جاء في كثير من الآيات ذكر القرآن، وجاء أيضا بلفظ الكتاب، كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا جاء بمعنى الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا جاء إن هذه تذكرة، وأيضا جاء بموئزة، وأيضا جاء هدى ورحمة، وغير ذلك من صفات القرآن، صفات كلام الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أيضا كما قال الله تبارك وتعالى مثل القرآن، فإطلاق القرآن كما تكون على سائر القرآن، يعني من أول إلى آخر، هكذا إطلاقه على بعض أجزائه أيضا جائز. يعني مثلا جاء في كثير من الآيات جاء لفظ القرآن أو جاء لفظ الكتاب، مثلا جاء في هذه السورة لفظ الكتاب، المراد الكتاب ماذا؟ القرآن. ولكن إن في وقت نزول هذه الآية، في وقت نزول هذه الآية المباركة، إن الله ما أنزل سائر القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فبذلك إطلاق الكتاب كما تقول بتمامه وكماله، أيضا إطلاق الكتاب تكون على بعض أجزائه أيضا. فبذلك قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى، إذا إنسان تأمل وتدبر وأنه أخذ عدد الآيات القرآنية. قالوا فوجد أن هذه السورة فيها تقريبا نصف القرآن، حتى قال بعضهم كولية لطف، قالوا على هذا الطاء، وقال بعضهم على فاء، وغير ذلك من الأقوال. قالوا نصف القرآن، يعني إذا قسمنا القرآن على جزئين، إذا قسمنا القرآن على نصفين، قالوا فنصف الأول أنها تنتهي على هذه السورة وعلى هذه الآية المباركة وليتلطف إلى آخره، وأما نصف الآخر فتكون إلى سورة الناس. وأيضا فانظر حكمة الله تبارك وتعالى، كما نصف الأول إن الله بدأ بماذا؟ بالحمد. النصف الأول يعني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طيب وأيضا هذا في نصف القرآن، وبدأ أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى أيضا في الحكمة، كأن هذا القرآن أنه كلام الله، أنه كلام رب العالمين، أنها نعمة عظيمة ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك أما في أول السورة يعني سورة الفاتحة، أول السورة بإعتبار القراءة، أما بإعتبار النزول فأول السورة سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما؟ لأن القرآن لها ترتيبان، ترتيب النزول وترتيب القراءة، ترتيب النزول غير وترتيب القراءة غير، ولكن هذا الترتيب أيضا ترتيب توقيفي يعني بأمر الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء أولا الحمد لله، وجاء في أيضا نصف الأول لما انتهى نصف الأول، وجاء نصف الثاني. فبذلك أيضا إن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة المباركة بالحمد لله يعني بالتحميد لله، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، أيضا إنزال فيها. لما؟ لأن أنزل ونزل، أنزل ينزل إنزالا أو نزل ينزل تنزيلا، والفرق بينهما إذا كان بمادة الفعل يعني أنزل ينزل إذا كان الإنزال مرة واحدة، وأما إذا جاء نزل ينزل فيها إشارة على أن الله تعالى نزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم نجما نجما، سورة سورة، آية آية، بأجزائه المتفرقة، بأوقاته المختلفة، بأزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة حسب ما يحتاج إليه العباد. فبذلك هذا فرق بين الإنزال وبين التنزيل. ها هنا أيضا جاء لفظ أنزل، ما قال تعالى الحمد لله الذي نزل على عبده، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده. وقال بعض العلماء لا فرق بين هذا وبين هذا، وقال بعض العلماء فيها إشارة لأن هذه السورة إن الله أنزل على رسوله بكماله وتمامه، يعني هذه السورة أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتامة كاملة من أوله إلى آخره. فبذلك جاء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولا شك في ذلك أن المراد من العبد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن جميع الأنبياء والرسل عباد من عباد الله، وأن هذه الوصف العبودية من أعظم صفات الإنسان. فبذلك إن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ العبد في كثير من الآيات، كما قال تعالى تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان، وأيضا كما قال تعالى أسرى بعبده، وأيضا كما قال وأنه لما قام عبد الله، وأيضا كما قال في هذه السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتخر بهذه الصفة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. أفلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجتهد في العباده حتى تبرمت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فلماذا هذا الاجتهاد والمشقه فقال افلا اكون عبدا شكورا وبذلك ها هنا ايضا جاء الوصف بالعبوديه فقال العلماء وهذه الوصف انها وصف تام للانسان وانها من اعظم صفات الانسان بان يكون انه عبد كامل وايضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى لطيفه اخرى قالوا مثلا على سبيل المثال ظاهر انسان انه موظف او انه قريب او انه عبد مثلا من العبد للملك فهو يفتخر في الناس انا عبد لملك قالوا هذا ايضا فخر هذا ايضا افتخار قال انا عبد للملك او عبد للامير او عبد لفلان او عبد لفلان. هو يفتخر قالوا هذا افتخار ولكن قالوا الافتخار اذا كان الملك يقول فلان عبدي فإذا لا شك أنه عبد له ولكن إذا هو يقول هذا عبدي فقالوا هذا افتخار أعظم لما لأن نسبة العبد إلى السيد هذا غير أما السيد إذا يقول هذا عبدي فقالوا هذا شيء فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء في قصة عيسى عليه السلام أنه نسب نفسه إلى الله فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ولكن لا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شأنا وأرفع مكانا من عيسى عليه السلام فبذلك عيسى عليه السلام يقول بنفسه إني عبد الله أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال وأنه لما قام عبد الله وأيضا قال إن الله إن الحمد لله الذي أنزل على عبده ولكن أيضا كما مكى على نبيه على رسوله على خليله أو أيضا ما سماه الله تعالى هذا هؤلاء اسم بل قال على عبده ولا شك في ذلك لا يفهم منها إلا أن المراد من العبد محمد صلى الله عليه وسلم فبذلك حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا شك في ذلك جميع الخلق عباد لله ومخلوق لله ولكن قالوا حقيقة العبودية حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة لأن الله تعالى ذكر على عبده ولا يراد منه إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك قالوا ثبت بهذا يعني العبد الكامل العبد الحقيقي الذي أتم العبودية لله سبحانه هو محمد صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال هاهنا الحمد لله الذي أنزل على عبده ولكن ما صرح باسمه وما صرح أنه بلقبه وما صرح هنا بصفاته إلا صفة العبودية ولكن بإطلاق هذا اللفظ لا يفهم منها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر إلى قال تعالى هنا ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا عوجا المراد من الإعوجاج يعني الإعوجاج كما تكون في الأعيان أيضا تكون في المعاني فهم إعوجاج عوج وقال بعض العلماء علماء اللغة قالوا فرق بين العوج والعوج قالوا إذا كان مكسور عوج ما يتعلق بالمعاني أما إذا كان في الأعيان يقال عوج فبذلك فرق بعض أهل اللغة يعني علماء اللغة في هذا اللفظ قالوا إما بالكسر وإما بالفتح إما يعني عوجا أو يكون عوجا والعوج قالوا تكون في المعاني العوج تكون في الأعيان تكون في الأعيان يعني في الأشخاص في الأعيان في الأشياء تكون هذا شيء معوج فيها عوج أو إذا كان في المعاني فيها اختلاف فيها تناقض فيها خلاف يقال عوج فبذلك فرق بعض أهل اللغة بين العوج وبين العوج طيب أيضا قال بعض العلماء الفرق آخر قالوا عوج اذا لا يدركه البصر بل يدركه البصیرت اما العوج الذي يدركه البصر الذي يدركه البصر مثلا هذا شيء مستقيم وهذا في عوج قالوا هذا شيء بالبصر انسان اذا راى بالبصر هذا مستقيم ولكن فيها قليل اعوجاج وعوج قالوا هذا اذا كان يدرك بالبصر عوج الذي لا يدرك بالبصر بالبصر انسان ما يفهم بالبصيرة بما آتاه الله تبارك وتعالى على العلوم ما يتعلق بالقلب ما يتعلق بالبصيرة فأنه إذا وجد في هذا يقال إوج فرق بعض العلماء بين الإوج وبين العوج إوج مكسور وعوج بالفتح قالوا هذا فرق الذي يدرك بالبصر أو يدرك بالبصيرة لأن المعاني والقرآن والأحكام فبذلك هنا قال تعالى ولم يجعل له عوجا معنى يعني لا يجد التناقض في كتاب الله لما لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن هذا كلام الله كلام رب العالمين لا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولا تعارض